أرسلت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري ورقة الإبلاغ إلى السلطات كوريا الجنوبية يوم 28 السبت، وذكرت فيها أن أشقياء السلطة العسكرية العاملة الكورية الجنوبية تغلغلوا تغلغلا غير شرعي في البحر الجنوبي الغربي من طرفنا يوم 27 الجمعة، وارتكبوا الاستفزاز العسكري الخطير للغاية بإطلاق نيران مدفع الرشاش بأيار 40 ملمترا تسديدا لسفينة الاتصال لبحريتنا والتي كانت على قيد تنفيذ الواجب الاعتيادي، مما يثير الاغتياض الكبير لدى أفراد جيشنا وشعبنا. إن التحور العسكري الأخير المرتكب ضد سفينة الاتصال غير المتزود بالمدافع ولو واحدا منها جرى بموجب الحيلة الشريرة المخططة لإساءة العلاقات الشمالية الجنوبية وتفاقم حتة توتر شبه الجزيرة الكورية زيادة من أوله إلى آخره. في الأيام الأخيرة ترفض سلطات كوريا الجنوبية جزافا اقتراحنا المبدئي الخاص بوجوب افتتاح محدثات السلطات العسكرية بين الشمال والجنوب لإزالة التوتر العسكري وخطر الاشتباك الناشئ في شبه الجزيرة الكورية، مسرة على تسليك الخلو النووي غير المعقول من جهة، ومن جهة أخرى ترفع الحمية الأكثر في الحملة الحربية المسعورة لغزو الشمال لتضليل الرأي العام الذي يؤيد الحوار والتفاوض بين الشمال والجنوب. إن مدبري الحادثة الأخيرة خلف الكواليس الذين حثوا أشقياء السلطة العسكرية العميلة على الاستفزاز العسكري الطائش عليهم أن يركعوا أمام الأمة كلها ليعتذروا عنها. من هذه اللحظة سنوجه الضربة المسوبة المباشرة دون إنذار إلى جميع بوارج الجيش العميل التي تتخطى خط الفصل العسكري البحري لطرفنا حتى ولو 0.001 ملمتر في المياه الإقليمية الساخنة من البحر الغربي الحاد. لا يمكن اغتفار أعمال سلطات كوريا الجنوبية أبدا التي تواجه مطالبتنا الصادقة بالحوار بالمجابهة العسكرية الطائشة مثل تخطي الحدود البحرية وإطلاق النيران الاستباقي، وترد ردا شاملا على جهودنا لإزالة التوتر بالحملة الحربية الخطيرة لغزو الشمال. إذا تحدت سلطات كوريا الجنوبية لضرباتنا الانتقامية الدفاعية الذاتية ستتابع ضربات الرد المتتالية المتشددة. إن تطور الأحداث المستقبلية مرهون على تصرفاتها اللاحقة.